رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نواصل بإذن الله العون بجزء النحو وفي المرة الفارقة الحمد لله عملنا علامات الإعراب الكل والعلم المفيد المراجعة مع بعضنا العلامات هذه كنا ثم أنواع الإعراب قد إيش؟ أربعة وهي؟ الرفع والنصب والجزم أنا طلبت أن لا يقرأ واحد من ورقه أو من كراسة مش استغربت مش ايش خدت في خاطر كل مقيد بالوحده تعالوا كل تتقيد كم من الوحده مش غلطت كلمه ثانيه انت تفضل انواع الاعراب اربعه نعم الرفع نعم والنصب نعم والجر او الخفض نعم. والجزم والجزم النصب والرفع الخاصان بالاسماء والافعال والجزم والجر والخفض والجر والخفض او الخفض خاص بالاسماء نعم. والجزم خاص بالافعال طيب ولكل علامة أخرى طيب العلامة الأصلية نتاع الرفع الضم الضم شو النوب؟ علامة فرعية وهي عندما نمدد الضمة واو واو ثم الفتحة نعم ثم الفتحة الواو الألف الواو والألف الألف طيب والياء عندنا المثنى والنون ثبوت ثبوت ثبوت طيب الواو فين؟ نعم جمع المذكر السالم نعم في الاسماء اسماء الست الالف فين؟ المثنى المثنى النون فين؟ في الافعال الخمسه الافعال الخمسه اللي هي تفعلين تفعل طيب اذا خمسه تفعلين تفعلان يفعلان يفعلون تفعل الخمس طيب العلامة الثانية اللي هي اسم النصب العلامة تاعها شنو؟ العلامة المفتحة العلامة فتحة العلامة العلامة الأصلية العلامة فرعينا هي الألف الألف الياء الياء صحيح الكسرة الكسرة وحرف النون حذف النون ممتاز حذف النون طيب هاي نعوده من لوب ال ال الفتحة فتحة عندك الأولانية شنو؟ قلنا الألف فين؟ الألف فين كون؟ الأسماء الخمس في الأسماء الخمس اثنين الستة والخمس نعم ستة نعم كل ستة طيب والياء في جمع مذكر سالم الياء في جمع مذكر سالم والمثنى والمثنى نعم صحيح أي والكسرة في جمع مؤنث سالم جمع الكسرة في جمع مؤنث سالم أحسن وحذف النون في الأفعال الخمس ممتاز هو الجر يكون كيف الأسماء فقط خاص علامة الجر شنو؟ كسر والا الياء كسرة والياء طيب والفتحة النائبة عن الكسرة فيها الأسماء الممنوعة من الصرف الأسماء الممنوعة من الصرف طيب متوفرة في تسعة علل وتسعة علل تسعة علل ساعة علتين ساعة علة واحدة تكفي طيب ال عندك الانبعاث فما الجزم علامتين أصل السكون السكون أصل سكون بعد اللي نور حذف النون وإل أي حذف النون حذف عشان إله وقت إيش إذا طيب إذا فهمت هذا هو مفتاح بتاع النحو مفتاح بتاع النحو هذا إذا فهم هذا يواصل بإذن الله يعني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بس نعرف تعطيه التفصيل يستوقع المجهود البداء اللي ما فهمش قبل شوية باش يعاود يفهم بإذن الله طيب فما حاجات ما فهمهمش أنا باش نبداو بالأسماء الست والعلامات نتاعها المثنى العلامة نتاعها الجمع العلامة نتاعها باش يبقى مراجعة للكل طيب بقى عندي الأسماء الست الأسماء الست بقى اللي هي نور فو هنو أبو هنو هنو هنو طيب هنو إذن واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة الأسماء تسمى هنو، هذا يكن به على كل ما يستقدر ذكره يقال هنو، كالعذرة البول العذرة حاجة كما هكا، كل حاجة يستقبل هذا قل هذا هنو فلان، في هذا باش تشير كلمة قل هذا هنو فلان. طيب إذا ذو بمعنى صاحب، ذو شوف بمعنى صاحب، إذا ذو بمعنى صاحب، لأن ذو علاش نقول بمعنى صاحب؟ لأن في بعض اللغات لهجات اللغات العربية ذو بمعنى ال أو الذي، ولذلك معنى صاحب تدخل ذو مال، نعم ذو مال، ذو مال أي صاحب مال. فو أي الفم، الفم هو فم نحينا له الميم، هو أصل فو هو فم حذفت من. طيب أبو معروف، أخو معروف، حم معروف، فم فم، حمو هو أقارب الزوج، أقارب الزوج بالنسبة للمرأة. فهذه إذا شرطها أن تكون بمعنى صاحب، عندها شرط واحد، ذو شرط واحد تكون بمعنى صاحب. طيب قل ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله. طيب وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، ذو العقل باهي ذو هذا شنو هي؟ صح صح صح هي شنو هي؟ اسم الفعل الحرف، اسم الاسماء، اسم اذا نقول اسم. طيب هي اسم، طيب من الاسماء اسم. طيب اذا اسم الجمله هذه اسميه ولا فعليه؟ اسميه، لابد كما جمله اسميه شفاه اسم مبتدا وخبر، لابد مبتدا وخبر. طيب اذا وين فعليه؟ وين فعليه؟ لا يسقى في الوسط، لا باش بدات الجمله الاسميه تبدا باسم ولو يكون الخبر تاعها فعل، قد يكون خبر تاع فعل، فهمتني؟ تقول محمد يأكل، جملة اسمية بديت محمد بديت باسم، الجملة الاسمية التي تبدأ باسم والفعلية تبدأ بفعل، هذا الآخر. إذا عندي ذو اسم، إذا مش نقول هذه جملة اسمية وخاصة المرفوعة، كان زي منصوب خد قد يكون فعلية والاسم تاعها مقدم عليه، لكن هذا الرفع لا، ذو العقل ذو اسم يولي مبتدا مرفوع باش باش نعرف اذا اسم شنو نعرف نقول ذو العقل ذو اسم نقول مبتدا مرفوع بالواو بالواو لماذا ممتاز لانه من الاسماء الست وهو معنى اذا هذا الاعراب وهو مضاف اللي بعد مضاف اليه وهو مضاف وهو مضاف ممتاز مضاف والعقل مضاف اليه مجرور العقل ايش قول مضاف اليه ديما يكون المضاف اليه ديما يكون مجرور ديما ذو العقل العقل مضاف اليه مجرور ما مجرور باش بالكسره ممتاز بالكسره الظاهره شفت كي دور واحد مفتاح يولي بعد سين بالكسره الظاهره في اخره إذا ذو العقل هذه يشقى في النعيم بعقله هي الخبر ولو كان جملة هي الخبر يشقى في النعيم بعقله هي الخبر نتاع إذا ذو العقل المبتدا في الإعراب الجديد شو يقول؟ يقولوا مركب إضافي مبتدا فهمت ذو مبتدا ومضاف العقل مضاف إليه يشقى شنو الإعراب يشقى حد؟ فعل مضارع مضارع شو يكون ده؟ منصوب لا مرفوع لا لا بضمه مقدره بضمه مقدره منع من ظهورها التعدد ايش سعيد ايش حطوا في حرف جر النعيمي اسم مجرور بعد اسم جر ديما بعد حرف جر يجي اسم مجرور اذا نقول في حرف جر والنعيمي اسم مجرور ما في طيب علامه جر نتاع الكسر بالضبط بعقلي ايش نقسمها اي مثلا بس عقلي اذا البي شنو؟ وعقلي مجرور اسم مجرور وهو مضاف ولا مضاف اليه اللي ما تعرفوهاش نسال عليكم اذا ذو العقل اذا ذو بمعنى صح ده الشيخ الهاء ما هي مضاف اليه انا الهاء مضاف اليه هو مضاف والهاء مضاف اليه مضاف اليه وهو الهاء مضاف اليه نعم طيب الاسماء السته هذه الاسماء السته ترفع القاعده نتاعها ترفع ليش انتم تقولون بالواو ورفعوا بالواو. طيب وتنصب باس بالالف وات ممتاز وتجر شفتوا لسان وتجر بالياء حتى مدخول القاف. اذا الاسماء السته ديما ان الحكم نتاعها ان ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء. هذا هي حكم. هل انه على الاطلاق ولا لا؟ هذا بتشوفوه توا التفصيل اكثر شوي. هل هذا على الاطلاق؟ على اطلاقي ديما في كل حالات لا. اذا هي ترفع بالواو تنصب بالالف تجر بالياء متى؟ فماشي بالنسبه. اذا هذا الاصل نتاع هذه القاعده نتاع ديما. اذا كانت ذو بمعنى صح شرط ذو باش يكون بمعنى صح ما تفهمين فيه. فو ايضا بمعنى فم. اذا كان فو بمعنى فم ف ترفع بالواو. طيب بالنسبة أب أخ حم هذوما هذوما أن تكون طيب هذه الأربعة تكون لها شروط. هذه ما تمشي مع القاعدة هذه إلا بشروط. إذا ترفع بالواو بشرط بالنسبة للأربعة هذوما بشرط بشرط أولا بشروط أولها أولها أن تكون مضافة. هذه غير المتكلم. الآن جينا بالشرط الممتاز. أن تكون مضافة. ديما لو كان نقول هذا أب شنو لنا مضافة ولا مش مضافة؟ مضافة. مو مضافة ليش؟ مش مضافة. إذا ايش عندي ساعة؟ جملة اسمية ولا فعلية؟ اسمية. يعني هذا اسم اسمي شرط وأبن. إذا هذا مبتدا وهذا خبر. هذا الخبر هذا مرفوع بايش؟ بالضمة. أو مش بالواو. علاش مش بالواو؟ لأنه غير مضاف. يعني نقول غير مضاف. لماذا؟ لأنه غير مضاف. أبن غير مضاف. غير مضاف. هذا بشرط. ولذلك نقول أبن خبر مرفوع بايش؟ مرفوع بايش؟ الضمة الظاهرة في آخره، الظاهرة في آخره. طيب. عاودنا طيب. نقول هذا أب. هل قلت أبو فلان؟ لا أب فقط، هذا أب، هذا رو أب. يعني عنده صغار، تقول أب له أبناء. طيب. فقلت هذا حبيت نعرفه قلت هذا أب. ما قلتش أبو فلان. ما عندناش إضافة بعد كلمة مضافة لها؟ لا. إذا غير مضافة. إذا ما تمشيش معها القاعدة هذه، لا ترفع بالواو، ترفع بترجع بالأصل. العادي. الرفع باش يكون؟ بالضم، إذا مرفوع بالضم. به. لو كان إن له إن له أخاً، إن له أباً. شيخاً كبير. طيب. إن له أباً. به. شو لا جملة اسمية إن. إن له أبا. إن إيش تعمل؟ تدخل مثل مشهور ليس من سياسة نقرب لكم جميعا. إن تدخل جملة الإسمية تنصب المبتدا ويولي اسمه وترفع الخبر. خبر هو مقدم له أي أصلها إن أبا له. فأبا إيش باش نعرفه؟ اسم اسم اسم شنو؟ اسم إن. اسم إن منصوب ولا اسم منكم منصوب؟ ليش منصوب؟ منصوب بالفتحة الظاهرة. بالفتحة الظاهرة، منصوب بالفتحة الظاهرة. إن له أبا، وهذه له هذه خبر، خبر مقدم، خبر مقدم. إن أبا له أصلا، إن له أبا شيخا كبيرا، هذا إعراب آخر نزلنا ما وصلنا لهوش. إن له أبا حاجة، لأن أبا مضاف ولا مش مضاف؟ مش مضاف. مش مضاف. وليدلك مش مضاف التنوين. لانه التنوين والاضافه ضراير ما يتقابلوش مع بعضهم ابدا. عمرك ما تلقى تنوين وتلقى عليها اضافه. اذا مستحيل باش تلقى التنوين. اذا ولذلك يدخل يعني كتاب النحوي، كتاب النحوي لا ما تمشيش. كتاب نحي التنوين. اذا لنا ان لو ابا لنا ترجع الشرط غير متحقق هو الاضافه غير مضاف. اذا ترجع يرفع باش بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر. طيب ويجر. قل مررت بأبن. مررت بأبن. لهنا بحرف جر وأبن اسم مجرور. اسم مجرور. مجرور بايش؟ بالكاسة. لماذا؟ علاش ما جاش مجرور بال كنت جاب غير مضاف. لأنه غير مضاف. إذا هذا القاعدة الأولى أنه لابد الشرط الأول أن يكون مضاف. إذا مش مضاف يعرب بالحركات العادية نتاعه، ترجع العلامة الأصلية نتاعه، واضح ولا لا؟ طيب. إذا هذا أب غير عبد. ألف العلامة الأربعة سيدي. نعم. ألف العلامة الأربعة. أنا أب أبو أخو حبيب. أي هذا في الأربعة، هذه في الأربعة، هذا فقط هذا. هذا متفهمنا في الشروط نتاعه، هذا أن يكون في الفم بمعنى فم. لا يمكن أن نجد في أبو أخو حموه هلو مضاف إليه. لا نجد إذا كان نجد مضاف إليه وقتاش؟ إذا كان يرفع بالواو. أو تمشون بالمضاف. خوف حالة ليه في أبو أخو هنو. تقول أخو فلان هاي مضاف إليه. هو يجي دي معلش ما يرفع من وقتش بيشرف إذا كان القاوش فيه. نعم يرفع بالمضاف. ولذلك شروطها يعني هذه القاعدة يعني لا يرفع هذه الأسماء الأربعة لا ترفع بالواو ولا تنصب بالألف ولا تجر بالياء إلا إذا توفرت فيها الشروط باش نذكرها. أن تكون مضافة. الأمثلة جبتهم ماشي مضافة. لا. اثنين. أن تكون مضاف إلى غير ياء المتكلم. مين؟ الشرط الثاني أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. إلى غير ياء المتكلم. مثال. هذا أبي. لا. تقول لو كان أن تكون مضافة إلى ندخل هذا أبي. هذا أبي إلى غير ياء المتكلم. إذا أضفنا الياء المتكلم إذا أضفنا الياء المتكلم تولي تعرب بالإعراب العادي يعني الضمة والفتحة الضمة والفتحة والكسر الكسر لا ما تقول جر الكسر ضمة فتحة يا الكسر. إذا هذا أبي توش من أولش نعرف هذا اسم هذا يسنون على الجملة الساعة شو اسمه وأبي خبر طيب هذا بالإجمال. إذا هذا مبتدا جملة اسمية أبي لا. أبي مضاف ومضاف ومضاف إليه أبي بي بي وبيا لا أبي مضاف أبي مضاف وهذه الياء مضاف إليه ممتاز مضاف إليه مضاف إليه طيب المضاف الخبر كيفاش يكون؟ مرفوع. هو مش مرفوع لهنا. اش بنقول له؟ او اش من الاعراب نتاعه؟ ومش مرة حتقول ابوئي لانه الضمه اول الضمه والياء ما يتناسبوش بعضهم، ما يشوفوا بعضهم. اذا لقيت ياء لابد باش تقبلها مكسور. اذا لقيت واو تقل قبلها ضمه. اذا لقيت الف فتحه هذا كذا. لان عندي ياء لابد ان لن نقبلها فيها كسره. هذا أبو أكيد هذا أبو فقط أبو فلان هاي قلت أبو فلان لكن هذا أبي التوليد أسمش نقول هو مرفوع نقول مضاف خبر لا لا خبر مرفوع بالكسر بضمة لا مش يرفع العادي لا الكسر الكسر عمره ما ترفع بضمة مقدرة الكسر عمره ما ترفع بضمة مقدرة مقدرة مش على الياء الياء مضاف اليه مقدر على الباء اي لا مقدر على الباء كسر لا كسر حرف زي علامه فقط على الباء مقدره على الباء منع من ظهورها لا اشتغال تعلم هذه اشتغال المحل ب حركة الجر المناسبة حركة الجر المناسبة طيب هذا الإعراب نتاعك إذا خبر مرفوع باش مرفوع الرفع المضاف بضمة وين الضمة مثلا ماش مقدرة نقدروا علاش على الباء منع من ظهورها شو منع من ظهورها اشتغال المحل اللي هو الباء بحركة الجر يعني المناسبة بحركة المناسبة اللي خلاتها يعني اللي قبلت تكون مجرور إذا اشتغال محل بالحركة المناسبة بالحركة ونقول بالحركة المناسبة الحركة المناسبة هي الجر بالحركة المناسبة الحركة المناسبة إذا هكذا هذا أبي وهو مضاف والمولياء مضاف إليه لأنه أضيفت إلى غيري لأنها تكون يلزم تكون مضافة إلى ياء المتكلم هذا في إلى غير، لهذه هذه مضافة إلى ياء المتكلم، هذا في القاعدة تكون إلى غير، وهذه هذا أبي مضافة إلى ياء المتكلم. طيب نمشي الثاني، مثال هذا في الرفع، تقول أحب أبي، جملة فعلية، أحب شنو؟ فعل، فعل مضاف، فعل مضاف، طيب مرفوع بضم الظاهر، أحب والفعل أنا مستتر وجوبة تقدر تقدير أنا، طيب أحب أنا أبي مفعول به لكن تكون الناس مركب إضافة أبي وبي أصل آبائي هكا ولا آبائي لكن الجائزة اللي كان قبلها كسر فإذا تنحت الفتحة وعوضتها الكسر لأن حركة اللي تناسب الياء الكسر أيضا مالاش باش نقول أبي مفعول أبي فعل مفعول به منصوب نعم نقول مفعول به منصوب باش بفتحة مقدرة على الباء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة الحركة المناسبة هي الكسر خاطر هي موجود إذا هذا الإعراب لا تقول سلمت على أبي سلمت على أبي سلمت فعل فعل سلم إيش بس نعرفه هاي نقطة بعد أنا سلمت فعل ماضي فعل ماضي بي السكون الاتصالي رفع متحرك اللي هو التو ضمير متصل مبني على ضم في محل فعل على حرف جر أبي بس نفصلها مضاف اسم مجرور مجرور مركب الجر مجرور مجرور مضاف إلى مجرور بكسر مجرور بكسر مجرور بكسر مكسر وإن كان هالكسر هذيك المناسبة ولا لا لكن أقول بتسهيل مكسر سهل فهمت كيفاش طيب إذا الشرط الأولاني أن تكون شنو الأسماء هذه أن تكون مضافة إذا تكون مضافة إذا مش مضافة تعرف بالحركات العادية أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم شيخ المجرور حتى لو كانت مضافة إلى غير ياء المتكلم تكون مجرورة بالكسر أي هي هي مجرورة بالكسر حتى وإن وظيفت إلى ياء المتكلم نعم هي خطأ هي بتبتدي ولو اعتبرت أن الكسر هذه كانت على قبل مش مشكلة يعني كل بالكسر سأل مش مشكلة الشرط الثالث الشرط الثالث تسهيل الشرط الثالث أن تكون مكبرة يعني مش مصغرة تقول أخي أبي تقول هذا أبيك تصغيرا هذا أبيك رغم أي مضافة إلى غير ياء المتكلم لكن مصغرة أبي تصغير الأب تصغير أب أبي وتصغير أخ أخي أخي وذو تصغير ذو ذوي ذوي نعم إذا هذا أبيك هذا جملة اسمية هذا شو شنو عرفوه؟ مبتدا أبي خبر وهو مضاف الكاء مضاف إليه مضاف إليه طيب أبي هذا الخبر ايش بيه؟ ايش نقول؟ خبر مرفوع بايش؟ بالضمة الظاهرة على مرفوع بالضمة الظاهرة بالضمة الظاهرة علاش اللي لهنا ما مشاتش لهنا الواو؟ لأنه تصغير لا لا لازم تكون الكلمة مكبرة أب بأخ كامل يدخل رأيت أخيك أسمع شو رأيت أخيك رأيت أنك سمع الدين رأي فعل الماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير ممتاز والتو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل أخيك مفعول به مفعول به هذا مفعول به ما منصوب باش منصوب بفتح الظاهر على كل هو مضاف والكلام مضاف اليه مركب اضافي في الاعراب الجديد طيب ما مررت باخيك انا اجر بالكسره الظاهره على ايش خاطر اذا فماشي يا انا اذا الشرط الاولاني ان تكون مضافه الشرط الثاني ان تضاف الى غير المتكلم الثاني ذكر الرابع مازال الرابع أن تكون مفردة الرابع أن تكون مفردة لا مثنى ولا جمع لو ثنينا تولي ما عادش تمشي القاعدة. تقول هذان أبوان، هذا أب وهذا أب، هذان أبوان. يعني هذان مبتدا ماهيش مضافة عاد سيدي أبوان. لا لا نعرف أي أب، ولا قلت أبوا فلان خاطر ما عندي فهمش، حتى زوج آباء لا يمكن تكون مضافة. الأم والأب إذا حاشية أنا الثانية خاطر نظر هي يكفي أن يختل الشرط فقط تطيح الكل. مش بالضرورة مش بالضرورة مش تكون مضافة. نعم مش بالضرورة. أنا هذا أبوان وأنت ماشي واحد عنده أبوان فهمني، أو ساعات يطلق الأبوان المراد به الأب والأم فهمني، والوالدان يقصد له كما العمران جاء العمران على أبو بكر وعمر، القمران الشمس والقمر أحيانا من باب التغليب فقط هذان أبوان يعني الأب. إذا أبوان أه ولا مثنى ولا جمع ولا مفرد؟ مثنى مثنى أه أبوان مثنى. طيب اثنين أبوان اثنين باش يرفع المثنى بالألف؟ آه لا لا لا بالألف، آه يرفع بالألف أبواني. والنون هذيك علامة التنوين في الاسم المفرد، علامة التنوين في الاسم المفرد. إذا أبواني النون علامة التنوين في الاسم المفرد، علامة التنوين في الاسم المفرد. هذا مبتدا وابواني خبر مرفوع، باش نقول مثلا الاعراب نقول خبر مرفوع بالالف لانه مثنى، لانه مثنى والنون علامه تنوين في الاسم المفرد. ممتاز. اذا هذان مبتدا وابواني خبر مرفوع بالالف، لا هو علاش؟ لانه مثنى مرفوع بالالف، لانه مثنى مرفوع بالالف لانه مثنى. نعم النائب على الضم لو اضفت. نعم اذا كنا لو خلينا جمع آباء قول هذا أبوان رأيت أشوش نقول زوز أبوين رأيت أبوين. طيب طيب رأيت فعل ماضي، رأيت فعل ماضي مبني السكون اتصالي بضمير رفع محل، رأيت التو ضمير متصل مبني في محل رفع فعل، رأيت ماذا أبوين هذه مثنى ولا لا؟ مثنى باش يرفع المثنى بالياء، إذا مرفوع باش بالياء لأنه مثنى، إذا نقول رأى مفعول به مفعول به منصوب منصوب منصوب منصوب منصوب منصوب منصوب منصوب منصوب منصوب بالياء لأنه مثنى. والنون علامة التنوين في الاسم المفرد بس. مررت بأبوين كيف كيف، مررت بأبوين كيف كيف. طيب لو نجمع حتى هذا المثنى قلنا لا جمع، يكون مثنى يكون جمع يكون مفرد، لا أن تكون مفردة. لو باش ناخذ جمع تقول هؤلاء آباء، هؤلاء آباء، وهؤلاء إخوة، والإخوة إخوة. آباء هؤلاء مبتدا اسم، اسم إشارة مبتدا، وآباء خبر باش مرفوع بالضم الظاهر. لماذا لا جمع؟ علاش ما مشاش آباء جمع؟ جمع أب ما تمشي، إذا هي تكون مفرد كذا، لازم تكون مضافة، مضافة إلى غيرها المتكلم، مكبرة ومفردة. إذا ما تم يعني القاعدة هذه لا ترفع هذه الأسماء الأربعة بالواو وبالألف بالياء إلا بالشروط الأربعة، ترفع الأسماء الأربعة بالشروط الأربعة. هذا على الأصل، هذا على الأصل. فماش واحد مش فاهم شفنا بالمثنى كل جمع لا بالمفرد ترى إي مو هنا هنلاقي يكون مو باش نبين العكس وما باش نرجع للوحده، باش نرجع لها. اذا هذا باش ترفع، باش ترفع اذا كان هي جمع. اذا مفرد لا مثنى، ان كانت اذا كانت جمع فترفع باش بالضم، ان كانت مثنى ترفع بالالف. نعم شفناها مقبل في المثنى في الجمع. لا نعرف هذه هي معي عاده عاده مش ترسخ الامور، مش ترسخ الامور. القواعد دي شفناها مش الاربعه، شفناها من الاربعه شفناها مش لا قول لك عطاء امثال. اذا الشرط الاولاني ما هو؟ كنت هاي فكرت؟ تكون مضافة. مضافة مين؟ مضافة إلى غير المتكلم. ثلاثة. مكبرة. رابعة. مفرد. نعم. هذه أربع شروط تعمل، إذا هذه شروط أنت عليك. إذا جاءت شروط هذه تولي يعني ترفع تدخل. هذا أبوك. أصحيح ولا مش أصحيح؟ باش يولي يرفع بالواو، لأن في شروط ولا لا؟ في شروط، في شروط مضاف ولا لا؟ مضاف، هذا مضاف إليه. إذا مضاف، هل هو مضاف إلى الضمير؟ لا، المتكلم. مش هي المتكلم، طيب. هل هو جمع؟ لا. هل هو مصاغر؟ لا. لا هو مثنى ولا هو جمع ولا مصاغر، إذا فيه شروط، إذا ما باش يرفع نقول هذا مبتدأ وأبو خبر مرفوع بالواو. لأنه من الأسماء، لنا من الأسماء الست، من الأسماء الست هذا أب، وهو مضاف، وهو مضاف، والكاء مضاف إليه، مضاف إليه، مضاف إليه، مضاف إليه، هذا مضاف، مضاف إليه، هذا أبو هذا يرفع باش بالواو. رأيت الأب كيفاش نقول؟ رأيت أباك. لو كان وقع قرأيت أبوك صح ولا مصح؟ لا لا يصح، لأن مفعول به. مفعول به، إذا رأي فعل ماضي وتو فاعل، هكذا لا فعل وفاعل. رأيت ماذا؟ من أباك. أبا مفعول به، منصوب باز بالألف، لأنه من الأسماء، منصوب بالألف لأنه من الأسماء الست. نشوف وهو مضاف والكاف، توفرت فيه شروط ولا لا؟ مضاف ولا لا؟ مضاف، هاو مضاف. الشرط الثاني مضاف إلى غيره المتكلم. طيب اثنين، هذا شروط اثنين. مفرد. إذا مفرد الرابع مكرر. مكرر. هذه شروط. إذا بالعرب، رأيت أباك، مررت بأبيك. مررت بأبيك، بأبيك. إذا مررت فعل فعل، مرر فعل ماضي مبني على السكون، والتو هذيك ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، بي حرف جر، ابي اخذنا مجرور باش بالياء، لانه من الاسماء السته وهو مضاف والكلام مضاف اليه. الشروط الاربعه متوفره فيه، كل ما نلقى شروط متوفره الرابعه يعرف الاعراب ذي يرفع بالواو بالالف وينصب الالف ويجر بالياء. هذه ايات في كل، رايت اباك مهما كان. طيب هذا ايات احيانا يظل توضحت القاعده بالنسبه لذو شرط واحد ان يكون في معنى صح، بالنسبه لفو ان يكون بمعنى طيب. وبالنسبه للاخرين عندهم اربع شروط اللي شفناها، الاضافه اذا غير المتكلم، ان تكون مكبره، وان تكون مفرده. اذا هذه ال احيانا نعم لو تعطينا جمله ذو بمعنى غير صح. قبل العرب في العرب شكون يقول الماء؟ يقول الناظم الماء، بل الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. هذا في بيت شعر من الماء. بئري الذي حفرت أو التي حفرت والتي طويت، لهنا ذو بمعنى لا عربية ما هيش مستعملة، لكن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، ذو بمعنى الذي ولا الذي، بئر أنك تذكر فتقول التي ولا الذي حفرت وطويت. الماء ماء أبي وجدي. بالنسبة العرب بالنسبة للأسماء الستة ثم ثلاثة لغات فيها، اللغة المشهورة هي اللي شفناها تو وهي لغة القرآن، اللي شفناه هو الإتمام، قل جاء أبوك. طيب جاء أبوك، جاء فعل ماضي، أبو فعل مرفوع به وهو مضاف، مضاف إليه ديما بعد جاء أبوك، جاء فعل ماضي مبني على الفتح. طيب جاء أبوك إذا ترفع بالواو وتنصب، رأيت أباك، مررت بأبيك، ممتاز. إذا مرفوعة بالواو، منصوبة بالألف، بالهناء، مجرورة بالياء. هذا يتسمى الإتمام، الإتمام، هذا الأصل، وهو الأصل، الإتمام. الإتمام، هذا يتسمى الإتمام. إذا جاء أبوك مرفوعة بالواو، رأيت أباك منصوب بالألف، مررت بأبيك مجرور بالياء، هذا يسمى الإتمام. أحيانا احيانا عارف يعني في بعض اللغات يقصر العلامه في الكل حالات كلها العلامه واحده. قل جاء اباك رايت اباك مررت باباك. بعض العرب يعني هذا يسموه قصر، يسموه قصر، يقصرون حركات على حركة واحدة. تلقى ساعة تلقى مثلا بتشاش يقول في هالباب يقول لك إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. هذا بيتشاهد لنا إن حرف توكيد ونصب تنصب أبا ها لنا اسم إن ها كله منصوب على القاعدة ما أبا صحيح ولا لا؟ منصوبة بالألف؟ طيب منصوب بالألف. وأبا أباها أبا وإن أبا هذه منصوب الألف وهذه هذا شنو مضاف؟ مضاف إليك فاش يكون؟ مجرور لأن مجرور باش يشر أصلا أسوأ أسوأ أش يقول كان صار ممتاز. إن أباها وأبا أبيها قد بلغ في المجد غايتها، لكن هو قال إن أباها وإن قصرها على حركة واحدة. إذا موجود في الشعر العربي قصر على حركة واحدة. فألف ألف ألف تقول لك شنو؟ ألف نائبة عن الضم، ألف نائبة عن الفتح، ألف نائبة عن الكسر في الإعراب، وكان قليل هذا قصر. وخاصة فين؟ في نتاع هانو. هانو تقول لا لا ولا مش لا القصر مش لا لا في لا لا في هانو ما هذا في في في أبات وأباها أبات نعم هانو في واحد ثالث باش نشوفوها. إذا الإتمام على الأصل ترفع باش؟ تنصب بالالف تجر ممتاز. طيب هذاك اثمان. اذا قصرنا على حاجه بركه ديما تقول هذا واخ شنو نقول؟ هذا اخر شنو ما نقولش وهي اصلا نقول هذا اخو بالضبط. اذا قصرتها تقول كلها واحد. فاذا كان اخطا واحد مره نقول على اللغه اخرى. تقول هذا الكلام على اللغه الثانيه كيف هيك يحصل يقول راني تكلمت على اللغه الثانيه تعرفوا لغه واحده. طيب هذه الثانية ثم الثالثة القصر يكون كان القصر يكون كان الألف ألف ألف فقط يعني لا لا لا على الألف فقط على الألف فقط تقول مكره أخاك لا بطل على أنا لغة هذه القصر القصر القصر القصر القصر القصر القصر القصر أخوك أخوك لماذا؟ أخاطر أخوك أصلا مكره أخوك مبتدأ أخوه مبتدأ ومضاف لك مضاف إليه ومكره خبر مقدم هذا خبر مقدم أخوك مكره لا بطل لكن هنا أنا قصر. إذا ساعتك المثال يقول مكره أخاك لا بطل على لغة القصر ممتاز. إذا عندي الإتمام ذاك الأصل عندي القصر على الألف فقط. الثالثة عندي النقص. أنا قلنا قصر نقص نقص نعم نقص. قول مثلا هذا أبوك رأيت عشان نقول أبك مررت أبيك هذا نقص لا حذف نقصت هذا أبوك أصلا نقصت الواو رأيت أباك نقصت الألف مررت بأبيك نقصت الياء إذا نقص. فتقول هذا أبوك تقول ترفع بالضم هذا بالضم. هذه لغة ثالثة هذه لغة ثالثة في الأسماء. فتقول هذا أبوك هذا مبتدا وأبو خبر مرفوع بالضم وكذا لنا على النقص. رأيت أباك مرفوع منصوب بالفتحة مررت بأبيك مجرور بالكسر هذا على النقص هذا على النقص هذا على النقص. إذن عندي في الأسماء الستة عندي ثلاثة حالات، ثلاثة لغات: الإتمام، القصر، النقص. طيب هذا هذه هي الأسماء الستة. ماذا يقول ابن مالك اللي خصنا اللي شفناه هذا؟ قلت له هنوة تدخل في هنوة في النقص أشهر. قل هذا هنوك، نظرت إلى هنك، رأيت هنك. أصلا شنو هذا هنوك في الإتمام؟ إذا أتممت تقول هذا هنوك، ترفع الواو. رأيت هناك، مررت بهنيك. لكن هو الأشهر فيها هذا هنوك، رأيت هناك. ولذلك بعضنا قالوا علاش نقولوا ستة ما دام هي الأصل فيها النحو، نعتبرهم خمسة فقط والنحو الهنو. هذاك علاش يقول الأسماء الخمس. إذا كنت باش ترفع الأشهر فيها أنها بالضم والفتح، علاش تحط داخل فيهم في الستة؟ فالأولى أن نخليهم في الخمسة، وهذا قول معتبر لأهل العلم. ما فعلنا؟ ولكن ابن مالك قال في ستة، قال ارفع بواو وانصبن بالألف، ارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف. ارفع بواو، ارفع بواو وانصبن بالألف، بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف. أش قال عليه رحمة الله؟ قال لك ارفع بالواو وانصبن. شكون يقول النون هذه شنو تراها؟ توكيد. من توكيد ممتاز. توكيد خفيف ولا ثقيل؟ خفيف. خفيف مش مشدد، مش مشدد. انصبن. وش انصبن؟ لا وانصبن. وانصبن وانصبن وانصبن وانصبن. اذا ارفع بيا وانصبن بالالف واجر بيا ما. اذا قال اللي باش نذكر ما اصف اذكر، معنى اذكر، معنى اذكر ما اذكر. ما من الأسماء هي أسماء، إذا هذه أسماء. ما الذي سأذكر الأسماء موصول المعنى الذي. إذا ارفع بواو وانصبا باش بالألف واجر بياء. شو سأصور فيش هذوما؟ علاش كون شاك؟ الأسماء الخمسة الست الست أو الخمسة إلى قلت خمسة يعني صدق. إذا ارفع بواو وانصبا واجر بياء ما من أسماء أصف. من ذاك ذو، أش يقول بعد بيت ثاني؟ من ذاك ذو إن صحبة أبانا، إن صحبة أبانا. إيش معنى الكلام هذا؟ وش تسوي عندهم؟ من ذاك ذو إن صحبة أبانا. ذاك بمعنى إشارة إلى ذو المراد بها الصاحب. ممتاز. أبانا هي. والسهل. من ذاك أي من تبعيضي، من أي بعض من هالأسماء هذه. من ذاك إيش نوع ذو؟ أصل جملة. شكون يعرف هذه من ذاك ذو؟ لا لا أبي الأول ما تقوليش كي تقول لا اسمه عليه اسمي هو المبتدا متأخر أحسن له من ذاك له إذا أول المبتدا مجرور لا مجرور ذو هذه مبتدا مؤخر عن مش العرب ومن ذاك هي خبر مقدم أصل ذو من ذاك إذا خبر مقدم ممتاز إذا من ذاك ذو إن حرف شرط إن صحبة أبانا جواب الشر إذا جاء لا إن صحبة أبانا أبانا لا لا لا إن صحبة أبانا سان يعني أرفعه بالواو وانصب بالألف هذا الجواب الشر نتاعه إن صحبة أبانا ذو أرفعها بالواو وانصبها بالألف وجرها بالياء وارع لا إن صحبة أبانا صحبة شكون يجمع على بالي ترى جملة شرطية لا لا صحبة شرطين عام لا صحبة فقط إن أبانا صحبة إيش معنى؟ أبانا فعل صحبة مفعول به مفعول به أحسن إذا إن صحبة مفعول به مقدم مفعول به مقدم ممتاز أبانا فعل ماضي فعل ماضي أبانا صحبة أبانا ماذا؟ صحبة إيش تولي؟ مفعول به مقدم صحيح ولا لا؟ صحيح من ذاك ذو صحبة والفم حيث الميم منه بانا بان يعني بات بانت سعاده في الباب كل شيء يعني اي غابت اذا نحينا الميم الفم اذا نحينا منه اذا احذفت الميم مش معناته اذا ايش عندي؟ عندي من الاسماء يطلي لي فوق. اذا قال ارفع بواو شنو؟ والمصدر ما اسمها اولا قال ايش عندي لولان؟ ذو وقت ايش بنا شرط؟ ان صحبه. والفم يعني فوق اذا كان نحيته اذا حذفت الميم. اذا والفم حيث الميم منه بانا، اذا ازلنا الميم. واضح ولا لا؟ ولا تسهل ولا مش سهل؟ سهل. اذا سهل. هذه الالفية. هذه الالفية. اذا قال من ذاك ذو أبن أخن. أبن. أخن. حمن. كذاك. وأهن. عوزيه والنقص. في هذا الأخير أشهر. والنقص في هذا الأخير أشهر. طيب. والنقص في هذا الأخير أحسن. إذا أب أخ. إذا عندي ذو ذو وفو هاك ولا لا؟ إذا حيت لها الميم ولات فو. طيب إذا عندي اثنين باش بقالي أب ثلاثة أخ أربعة حم ثم هنو كذاك. إذا كذاك وهنو. إذا أيضا شو يقول لي؟ إيش معناتها كذاك؟ إيش معناتها كذاك؟ ذلك. إيه لا كذاك ذلك. أيضا إيش معنات؟ هي المعنى المعنى ترفع ترفع بال وتوصل وتوصل بال وتوصل بالألف وتجر بالياء. هي كذاك يعني الحكم تاعها ذاك. إذا ارفع بالواو أبو أنصب بالألف أخن جر أبن أخن حمل كذا وهنو أيضا. لكن خلق والنقص في هذا الأخير أحسن قل فتقول هذا ها هنوك بالنقص هذا بالنقص قد أحسن في هذا الأخير على الأخير شكون الوهن فقط والنقص في هذا الأخير يعود على إذا نقول هذا هنوك ورأيت هنك ونظرت إلى هنيك هني كامل كامل على المفرد. طيب إذا هذا هنك رأيت هنك نظرت إلى هنك. طيب إذا هذا مبتدا هنك خبر مرفوع بلاش بالضم. رأيت هنك منصوب بالفتحة نظرت إلى هنك مجرور بالكسر. واضح ولا لا؟ واضح. إذا والنقص في هذا الأخير على هن. طيب ثم يقول وفي أبن ودالييه يندر وداليه وداليه يندر أبن وفي أبن في لفظ أبن وتالي شو اللي يجيهم بعد تالييه زوج أخن تالييه مقصود به أخن حمر ممتاز. وفي أب وفي أب وفي أب وتاليه ما بالرفع عملها غادي ولا ماشي؟ في أب في أب في لفظة أنت كان خذيتها في جرها ولا خذيتها في لفظ أب في لفظ أب هذه السابقة لأن الاثنين صعب. وفي أب وتاليه يندر يندر ماذا؟ النقص يندر النقص لأن قال والنقص في هذا أحسن. وفي أب إذا أخ أب يندر النقص ما تقولش يزيح النقص قليل النقص نادر نادر يعني قليل نادر فتقول هذا أبوك قليل رأيت أبك مررت بأبك وإن كان في موجود في الشعر العربي موجود لا قليل موجود في الشعر العربي قل بأبه بأبه اقتدى حاتم في الكرم لأبيه أصحى شنو؟ لأبيه إيش عمل لنا؟ ومن ومن يشابه أبه فما ظلم ومن يشابه أبه فما ظلم نقص أيضا أبه مقاش أباه. طيب إذا وفي أب وتاليه يندر أي يقل يندر يعني يقل والنقص ونقصهن لا لا ليش بس ليش ونقصهن وقصرهن كيش ليش وقصرها من نقصهن وقصرها هكا من نقصهن نقصهن أشهر. إذا القصر ممكن أشهر من النقص. إذا هذه الحالات الثلاثة تكون عليها الأسماء الستة. واضح الأسماء الستة ولا لا تو؟ لأن طول الأصل وقصرها وقصرهن وقصرها من نقصهن أشهر. هاي نعرفوا هذه وقصر نقصهن أشهر. شنو نوع الجملة؟ دي ما طريق واضح. اسمه إذا بد من المبتدأ اللي نحب نخبر عليه. وين مبتدأ وين خبر؟ قصر هذا مبتدأ وين خبر؟ هن مش اخبر عليه مش اخبر فيه اشهر اشهر اشهر هذه خبر. اذا هذا مبتدا هذا مبتدا اذا هذا مبتدا قصر من اشهر قصرها اشهر من نقص. اذا القصر مبتدا اخبرت عليه انه اشهر من النقص. اذا عندي بالنسبه للاسماء اب اخ حم هذوما الاصل اتمام واحيانا نجي القصر ولكن يعني قليل وقليل والأصل إتمام فيه. هي لغة القرآن، لغة القرآن هي الإتمام. قال أبوهم قال وأبونا شيخ كبير آية نعرفها أبونا شيخ كبير دي من أشمال سنلوش اسمي وين وين الأبونا شو يخبر عليه أبوه أنا ما شقول مبتدأ وين خبر شيخ شيخ خبر كبير دي الصفة نتاع الشيخ فهمتي باش نعم سيف نعم أبونا لنا مرفوع باش مبتدا مرفوع باش بالواو لأنه شو من الأربع شروط موجود إضافة إلى غيرها المتكلم يعني ليس مصغرا ومفرد. إذا أبونا هو مضاف لنا مضاف إليه شيخ خبر مرفوع بالضم الظاهر وأبونا شيخ كبير. لغة القرآن ارجعوا إلى أبيكم شرط يوسف ارجعوا إلى أبيكم جملة فعلية لابد فعل وفعل قول الفعل والفعل ارجع والواو والألف ألف فعل بين المفرد وبين المفرد ارجعوا الآن هذه فعل أمر وهذه الواو فاعل ضمير ضمير متصل مبني على السكون في معنى الواو الى وين المجرور ابي مجرور باش بالياء لانه من الاسماء السته وهو مضاف والام مضاف اليه شفت الخيط يا اخي تو المفتاح دورت هذه المفتاح نكون ما ندور وقت حتى مزال يدور فيه شويه ساعات كي ما لا يدور كل خذها ترى بيزيد بشويه بشويه ان شاء الله الحمد لله الحمد لله هذا هو نحن كلنا صدقين لنا نحن كل المبتدا وخبر كل سائل بيت واغزنا وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا وشرط ذا الإعراب ذا الإعراب كيف البيت؟ البيت المال ما؟ كيف البيت؟ لا بخيت بعد نعم وشرط الإعراب أن يضفنا لا أي بخيت لا لا لا أن يضفنا لا ليا نحو جاء أخوك أخو أبيك ذا اعتلاء ذا اعتلاء. قال لك الشرط نتاع الإعراب اللي فات هذا أن يضافنا لا للياء أنا هي الياء متكلم نعم داس تو إذا أنت مش رح تشرح هذا اللي فيه تقرأ تعرف إذا هو شرط ذا الإعراب شرط هذا لما يكون الشرط ماشي هذا أن يضافنا لهاش لا للياء واش بد شرط واحد لكن كي اعطاه المثل تفهم انه بقيت الشروط المؤلف عليه رحمه الله لم يذكر شرطا واحدا مش شرط اربعه قال وشرط الاعراب في الاب اب اخ حم هنو هذه ان يضافنا لا للياء للياء المقصود بها نحو اعطاه في المثال نحو جاء اخوك اخو ابيك به جاء شعر به كان ماضي ممتاز اخو مرفوع باش لانه وهو شوف اخو ابيك مضاف مضاف ابي مضاف اليه اذا ابي مضاف اليه مجرور وهو مضاف والكائن مضاف اليه اذا نسال نقول اخو فاعل اي ها مرفوع ليش؟ بالواو، لأنه من الأسماء الست. ممتاز، من الأسماء الست. جاء أخو وهو لما ما وهو مضاف، وين المضاف إليه؟ أبي. هذه مضاف إليه ثاني، وأبي مضاف إليه. مضاف إليه ديما كيفاش يكون ديما؟ مجرور. إليه مجرور، مجرور بإيش؟ بالياء. لماذا؟ لأنه الأسماء الستة، وهو مضاف، وهو مضاف، والكاء مضاف إليه. شوف كذا، جاء أخو أبيك ذا، هذه ذا ذو، ذا صاحبة، لنا أنا حال، حالة كونه ذا اعتداء. حال أعراض حال ما زلنا مش نوش ما نمشي جاء هو من اسمه نعم يا رب حال هو من اسمه ست والحال تكون منصوبة هو منصوب الألف منصوب الألف وهو مضاف ذا اعتلاء مضاف إليه كيف هو ذا النوني ها كيف ذا النوني ما هذا ذا صاحب الحوت الذهب مغاضبا فضلنا يذكر ذا النون ذا النون عش منصوبة ذا واذكر ذا النون الذهب مغاضبا فهي منصوبة بالفتحة ومضاف والنون مضاف إليه فإذا جاء أخوك أخو أبيك ذا اعتلاء حال منصوبة باش بالألف لأنه من الأسماء الست وهو مضاف اعتلاء مضاف إليه إذا وشرط ذا الإعراب أن يضافنا لا للياء نحو جاء أخو أبيك ذا اعتلاء إذا واضح ولا لا الأبيات الأبيات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذه الأبيات ترجع للألفية نتجم تتابعوا الألفية بإذن الله تجم تتابعوا الألفية تاخذوا الألفية نمشوا معها ما دام الفهم موجود الحمد لله ناخذ الدرس وبعد نرجع للألفية فعود من الألفية تصعب علينا لا ناخذ الدرس وبعد نشوفوا في الألفية زي تصعب طيب باش نمشوا للمثنى شمشوا المثنى إذن الأسماء الستة انتهينا منها ترفع باس بالواو تنصب باس وجر باس ممتاز هذا في الأصل في الإتمام في أحيانا تكون فما نقص أحيانا تكون فما قص قص على الألف النقص نقص الواو نقص الياء نقص الألف طيب الواو والياء والألف طيب هو بعد المثنى مرة بينا شوية لكن المثنى المثنى يدل على اثنين هكذا ولا مثنى تركب يعني طيب تعريف المثنى اثنين ما دل ما دل على اثنين على واحد واثنين اثنين ما دل على اثنين اثنين شفناها كيف او اكثر اي اكثر واكثر لا على متماثلة ما دل على اثنين من نفس الجنس قبل على متعاطفين اثنين متعاطفين متماثلين نفضل ومع متعاطفين نفضل ومع لفظا ومع علمت راسك اكثر ماذا على اثنين متعاطفين ماذا يعني كي تقول محمد محمد في عود مش نعرف محمد نقول محمد هذا المثنى المثنى بشور القاعدة نتاعه يرفع هذه القاعدة يرفع المثنى عرفنا المثنى ما مر بينا قبل يرفع باش بالالف مش كما لك على مش كما اسم السن ينصب باش ينصب ويجر بالياء المثنى سال يرفع باش بالالف وينصب ويجر بالياء هيا نشوف يرفع بالالف نقول جاء الرجلان الرجلان هيا نعم جاء فعل ماضي مبني على الفتح طيب الرجلان فاعل مرفوع باش لأنه مثنى والنون علامة التنوين في الاسم رجل رجل إذا نقول فاعل رجلان فاعل مرفوع باش بالألف لأنه مثنى والنون علامة التنوين في الاسم المفرد ممتاز طيب لو واحد قال جاء الرجلين صحيح؟ صحيح صحيح جاء الرجلين صحيح؟ الرجلين ما سمعنا هاي الرجلين الرجلين يطلق جاء فاعل نعم ما تدخلش في القصر لا لا لا هذه لا انت سيئ ذاك انتهى انتهى لا الدرس ذاك انتهى اعتبره كأنه مشينا في الدرس جديد نعم ده عنه إذا جاء الرجلين نقول الرجلين دائما مرفوع بالألف مثنى بات تنصب الرجل تقول ما رحت بالرجلين ننصب بس أقبل ما أقبل الجار تقول أكرمت الرجلين الولدين أو الرجلين طيب أكرمت الولدين أكرمت أكرم فعل فعل ما هذه مبني الحمد أكرمت الفعل موجود والفعل موجود أكرمت من الولدين على شكون وقع الإكرام وقع لي فعل فعل شكون هو الإكرام على شكون الولدين إذا شكون مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى والنون على التنوين إذا مش نقول مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى وهذا طيب أكرمت طيب الولدين قل مررت بالبنتين مررت فعل مرر فعل ماضي مبني على السكون بضمير رفع المتحرك لاتصال تو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع ب البنتين اسم مجرور مجرور باش بالياء لماذا لانه مثنى والنون على بنت تعلمت التنوين في الاسم المخبنت التنوين هذاك هو اللي تكتب دوله لانتقنا به في المفرد اكتبناه في المثنى طيب اذا هذه هي القاعده جاء الرجلان رايت الرجلين اكرمت سهل طيب يرفع ترفع بالالف يعني ينصب ويجر بالياء رأينا في الحديث المثنى ما دل على اثنين متعاطفين متماثلين لفظا ومعنى هذا شفناها قبل هناك كلمات ملحقة بالمثنى ما تخضعش للتعريف هذا ولكن تلحق بالمثنى هناك أربع كلمات ملحقة كل كلا وكلتا من الكلمات الملحقة بالمثنى كلا هل عندها مفرد؟ لا وكلا شو؟ كلا الرجلين قال كل يعني كل واحد منهم لكن ما عندهاش مفرد وكلتا ما عندهاش مفرد لكن تدل على الثانية ولا لا؟ فتلحق بالمثنى كلا وكلتا هذه الكلمات تلحق بالمثنى من مثلا قول بشرط واحدة المذكر واحدة المؤنث هذه نعم هذه مذكر وثانية هذه مؤنث بشرط أن تضاف زوجا إلى ضمير إلى ضمير فتقول كلاهما إلى ضمير نجح في الامتحان نجح كلاهما نجح ما قلت كلاهما تقول نجح الفاعل نجح كلاهما نجح تقول نجح في الامتحان كلاهما نجح نجح نجح كلاهما في نجح لا نجح كلاهما نجح شيخ نجح كلاهما في الامتحان بدون نجح كلاهما نجح كلاهما في الامتحان نجح كلاهما ذاك فاعل ولي فاعل وكلاهما أصلها نجح نجح لا تقول نجح نجح كلاهما نجح لأن هذه أرسلش العراق أصل العراق لنا شو بالتقرار أنت العراق العراق لا أصلها نجح الطالباني كلاهما لا تقول أخ خلق يا نجح في الامتحان هما نجح ولا لا هما نجح طيب نعرفوها نجح خلي أخذ كلاهما مخبر نجح فعل والالف نجح فعل الالف حتى الماضي مبني على ضمير متصل ضمير ضمير شيء اعرابي فاعل كله فاعل نجح في الامتحان كلاهما في الامتحان جار ومجرور في الامتحان نجح طب اذا كان دخل جمله اسميه كلاهما شو تولي مبتدا وذي خبر قل كل كلاهما مدخول لا هذيك في كلتا الجنتين تأكلان كيف نجم من لو تنجم حتى يعني في مخك تغير نجح مثلا دخل ولا حاجه تشوف فعلا كلاهما دخل الدار يا شيخ مش دخل الدار مثلا كلاهما دخل نجح دخل من تقول الفاعل من هو الفاعل من هو الفاعل هيك صراحه هيك شو كيف تقول الفاعل من هو قول كيف تقول كلاهما نجح البارح هو نجح نحطه هو لو كنت تقول كلهم نجح في الامتحان ولا نجحوا نجحوا خاطر فاعل اذا لابد من ان اخذ خلينا نقول نجح هو من الضمير اللي يولي يولي هو نجح وتولي تولي هو تولي ضمير لا تولي لا اذا كلاهما مبتدا مبتدا مرفوع باش كلا اعلنا لنا على الكلا كلا مبتدا هي مبتدا هنا توليش هما يا شيخ الفاعل ايه مو مين هما ثوا مو هذا يعود على هما الالف يعود على الالف يبدو مش يعود عليه ما رجع نجح لا كلهم نجحوا في الامتحان خش بنقص كلهم نجح كلهم نجحوا في الامتحان اذا كلاهما نجح في الامتحان لان هذا هو الصواب اذا كلاهما مبتدا كلا شو نقول مبتدا مبتدا شبيه مرفوع باش لانه ملحق بالمثنى ما نقول مبتدا مرفوع بالالف لانه ملحق بالمثنى اي لا مزاجه وهو ان تضاف بشرط ان مضاف الى ضمير طيب وهو مضاف وهو مضاف وهما مضاف اليه مضاف اليه ضمير نعم مضاف اليه ضمير نجح في الامتحان لكن نجح نعم نجح في الامتحان نجح في الماضي ذلك الفعل وهذه تعرف خبر كلها خبر اذا كلا وكلتا كلتاهما شيخ نجح كلتاهما علاش؟ الايه تاع كلتا الجنتين اعتدت اعتدت اكلها اكلها وليس اكلهما تحكي بدل وكان لا لكل هذه تعتمد على على كل جنة أتت أكلها واحدة هوني هوني الجنتين مذكور يعني مذكور الجنتين الفعل مذكور كلاهم نجحوا في الامتحان كلاهم نجحوا في الامتحان نقول كلاهم نجحا في الامتحان كلاهم نجحوا كلهم لا كلاهم نجحا كلهم كنت تقول كل واحد كل نجح في الامتحان نعم كل نجح في الامتحان نعم أما تقول كلاهما نجح في الامتحان كلهم نجحوا في الامتحان كلتاهما نجحتا في الامتحان كلتاهما نجحت كلتاهما نجحت هو الفاعل وين هو الفاعل وين هو المشكلة كي تقول أكيد الفاعل وين هو نقول جملة اسمية فعل وفعل هي هون الفعل هي جملة فعلية هون الفعل نتاعها لو نجحت كي تقول نجحت في الامتحان نجحت ولي هي والضمير يعود وين على العود وين السابق هو كلتاهما هي كلاهما عبارة كل واحد منهما نجح كل واحد تاخذ معنى هذا نعم اذا كان كل واحد منهما نجح بدون رفع كلاهما يعني كل واحد منهما نجح بالمعنى هذا كل نجح في الامتحان كل نجح في الامتحان نعم كل واحد نجح كلاهما نجحا من بعد الفعل مش منين بتجيبه اذا اتصل بكلاهما لا كلاهما ايه من اجاها خد كلاهما مبتدا هذا لابد من فاعل وين فاعل نجح خاطر هو ضميره هو اللي تقول نجح هو بينك تقول كل نجح لان كل واحد نجح فهمت كيفاش كل لا تفيد المثنى شيء لا تفيد الجمع ممكن كيف جمع الاولاد اكثر واكثر الجمع الجمع واكثر تقول كل كل يعمل على شاكلته الايه القرانيه هذه علاش كلنا سي كل الجمع لانك بتفصلها تفصلها كل هذا تنوين عوض كل واحد يعمل على واحد يعمل هو يطلع لك الواحد اللي يعمل حتى كلاهما ماشي كلاهما على الاثنين يعني كل واحد هكذا حبه يعني كلاهما يعمل على شاكلته يعني كل واحد منهما يعمل على شاكلته هذا غير صحيح المعنى هذا والله نزيد خلينا العليا القى آية ونقول لك كلاهما ينجح في الامتحان كلاهما ينجح في الامتحان اي كلاهما ينجح توفي المرة كلاهما ينجح في الامتحان كلاهما ينجحان في الامتحان كلاهما ينجحان في الامتحان كل كي تقول كل نعم لا كل خاطر تقول كي تفرقها كل واحد كل واحد ناجح نعم اذا كلا وكلتا كيف كيف بشرط اضافه الى ضمير عندي كلا وكلتا كيف كيف يعني ترفع باش ترفع باش وتنصب باش تدخل رايت كلي رايت كليهما رايت كليهما ومررت بكليهما تقول رأيت كل كم أنا رأيت كلتين مررت بكلتين إذن كلا وكلتا تدخلان على إيش يعني تأخذين حكم المثنى فترفعان باش بالألف و بشرط شنو ان تكون مضافه للضمير اذا اضيفت على الضمير لا تولي تعرب الحركات فان اضيفه فان اضيفت نكمل فان اضيفت الى غير الضمير ف لا تاخذان فلا تأخذان حكم المثنى مثال قل كلتا الجنتين أتت أرجعنا في الواحد كلتا الجنتين أتت أكلها أتت كل واحدة من في المحل قلت أنت المحل قلت أنت أتت أكلها على كل أنزل كلتا الجنتين لنا المضاف إلى ضمير ولا غير ضمير لا هذا اسم اسم تولي باش باش باش باش ترفع تولي ترفع هي ألف موجودة لكن لا نقول مرفوعة بالألف نقول مرفوعة لأن كلتا الجنتين إيش مش نعرفه ساكنتا الجنتين من نوع الجمل اسمي إذا هذه مش تكون مبتدأ والخبر أتت أكلة هذه خبر ده المبتدأ شو يكون مرفوع إذا مبتدأ مرفوع لأننا مش باش نقول مرفوع بالألف علاش أخذنا بعد كلتا مش ضمير إذا مبتدأ مرفوع باش مرفوع بالضم بضمة مقدرة على الألف كلتا الجنتين شيخنا معنا نحو الجنتين تولي كلتيهما كلتاهما كلتاهما كلتاهما جنتين تحب ضمير كلتاهما أو لا لا هي مرفوعة كلتاهما لا ضمير كلا باش ترفع إذا كان بالضمير باش ترفع إذا كلتاهما علاش كلتيهما ترفع بالالف وتنصب وتجر بالياء فاذا كان قلت كلتا جنتين مرفوعه لكن مش بالالف لنا خضر الى غير ضمير فهي مبتدا مرفوع باش مبتدا مرفوع بضمه ضمه مقدر على الالف وهو مضاف الجنتين مضاف اليه بمضاف اليه يكون مجرور وين الجر هنا وين الجنتين والنون النون في الاسم المفرد التنوين في وزن واتت اكلها التالي شنو؟ المؤنث. التاني التاني التاني وأكلة مفعول به. مفعول به مضاف وهو مضاف لا مضاف إليه. ممتاز. إذا هنا الأعراب باش يختلف على الأعراب الثانية، باش يختلف على الأعراب الثانية. شو نقولوا على الجنتين اسم مضاف إليه؟ مضاف إليه مجرور. جنتين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى. مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى، والنون علامة التنوين مثنى. إذا بشرط تضاف إلى غير. أيضا عندي كلا تلحق بالمثنى. كلا شوفنا من تو تلحق بالمثنى نوم. كلا زلت في مخري كلا وكنت أخذ أربعة. ابناني اثنان اثنان واثنتان. هذه ثلاثة ولا أربعة؟ هذه ثلاثة واثنتان اثنتان. هذوما أيضا تلحقان بالمثنى. اثنان واثنتان تقول تلحق باش هذا الشيء؟ تلحق بالمثنى حروف عزيزة. أيضا إذا عندي كلا وكلتا إذا كان هذه بشرط هذه بدون شرط بدون شرط بدون شرط وهذه بشرط بشرط أن تضاف إلى ضمير إلى ضمير وهذه بدون شرط هذه بدون شرط. مثال ذلك تقول هذان اثنان رأيت اثنين رأيت اثنين هذان نقص النون هذان اثنان رأيت اثنتين واثنتين كيف اثنتين اثنين اثنتين إذا كان مثنى وهاتان اثنتان هاتان اثنتان إذا رأيت اثنين. طيب هذان ما شنو نعرفه؟ مبتدأ واثنان خبر خبر ما مش فيه ذات الألف لأنه ملحق بالمثنى لأن اللفظ ما عندوش مفرد من المثال اثنان المفرد مش واحد لا مش مفرد من المثال لا من اللفظ لا إذا هذان ليس لهما ولا يجمع إذا اثنان واثنتان تأخذ حكم المثنى فقد يقول محمد ومحمد كيف يقول محمد ومحمد ما قلنا متعاضبين وقلنا في ذلك والثاني كيف يقول واحد وواحد لا واحدان لا إذا اثنان واثنتين إذا رأيت اثنتين مرات باثنين أو باثنتين نعم باثنين بحرف جر اثنين اسم مجرور باش بالياء إذا ترفع هذه أعلم أربعة ترفع باش بالألف قال ماذا قال ابن مالك في الألفية في المثنى؟ بالألف ارفع المثنى بالألف ارفع المثنى بالألف ارفع المثنى وكلا وكلا وكلا وكلا إذا بمضمر مضاف مضاف إذا بمضمر مضمر يعني ضمير يقصد به ضمير مضمر بمعنى ضمير مضمر يقصد به ضمير بالألف رفع المثنى وكذا إذا إذا بمضمر مضاف وصل إذا وصل بمضمر إذا بعد كلاهما كلا بمضمر إذا أضفت إلى يعني ضمير ها من بعد كلاش كلتا كذاك كلتا كذاك اثنان وابنتين يزيد اثنان اثنان واثنتان كبنين وابنتين يجريان طيب قال بالالف يرفع المثنى وكلا اذا يرفع المثنى باش شفناه بالالف ايضا كلا ترفع بالالف بشرط اذا بمضمر يعني ضمير مضاف وصل اذا وصل بضمير كلتا كذاك كما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما ابناني شو نعبر؟ مبتدا مرفوع باش لأنه ملحق بالمثنى. إذن مبتدا مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى. كيف هيك جر كيف التشبيه؟ أنا هي أصل جر أصل كاء وذلك كاء ابنين هي كلها تنزل عبارة عن جر هي كلها كنت تعلمها في محل جر نتاع الكاف ك كلمة واحدة اعتبرها كانها كلمة واحدة وذلك ك وذلك ك فذلك مبتدا وهذه كلها خبر نتاع مبتدا محذوف تقديره كذلك وعلى المعنى ما اذا مفعول الالف لانه ملحق بالمثنى لانه بنا ملحق بالمثنى اذا عندي اربع كلمات تلحق بالمثنى اللي هي كلا وكلتا واثنان واثنتان واثنان واثنتان اثنان واثنتان اذا هذه الاربع وتنصب باش مرفوع بالالف علاش؟ أنا مو أنا علاش إبناني؟ لأنه مثنى ليس. ليش مش مثنى؟ لأنه مثنى نعم أنت أحسن. إذا إبناني مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى. ساعة تركيز ياسر يخلي الواحد من الصباح. ولذلك لابد تنتبهوا معي إبناني يجرياني يعني ولا. هنجيبوا فيه في على أنه أساس أنه ملحق بالمثنى قلنا إبناء يعني إثنين. وهذه خالي كإبناء كإبنين. إذا هذه ترفع بالألف لأنه مثنى لا مثنى ابن وابن مثنى ويجرياني خبر جملة فعلية خبر هذه خبر كلتا كذاك اثنان اثنتان كابني وابنتين يجرياني إذا مش نفهم الحد هذا هي حقيقة شيخ برد في المثال ذلك هذاني اثنتان هذاني مبتدا هذاني اثنان اثنتان هاتاني اثنتان بعد قول هذاني اثنان هذاني مبتدا واثنان خبر مبتدا مش ديما يكون مرفوع مرفوع ايه مرفوع بالالف هذاني مرفوع بالالف الفايقه والالف النائبه على النائبه ودي الالف في المثنى الالف تنوب على شنو؟ على الضم على الضم معنى الضم الاصل معنى الاخرين فروع الواو والالف شفنا هذا معنى النائبه على النائبه يعني اصل كانت تحب الاعراب زي قلنا نائبه ايوه كم سؤال اخر من الناس اللي حولنا هنا مثلا يتقدم الخبر مكره لا نزيد كان كلاهما نراجع فيها يعني غابت علي نحن المبتدا متى يتقدم الخبر إذا ورد مضاف مذكر وجار مجرور لكن هنا رأينا مكرهن أخاك لو تفي أصلا أخوك مكرهن تقدم خبر متقدم عرفش عليش تقدم هو أفضل التقديم والتأخير في البلاغ في علم البلاغ مش في علم النحو من مزاياه إما يفيد الحصر أو للاهتمام إبراز الشيء والاهتمام أي إكراه راني مكرهن يعني أبرز الإكراه فحب يبرز عقله فقدني يعني اهتمام بالامر اللي درسناه يعني احيانا يكون القصر تقول ساعات مثلا اياك نعبد اياك نعبد اصلا نعبدك لماذا قدمت اياك على نعبد الحصر حصر قصر تقول بل الله فاعبد بل الله فاعبد اصلا اعبد الله قدم الله عليه للحصر وقد يكون الاهتمام فقط قد يكون الاهتمام بالتقديم يكون ايضا الاهتمام بالامر بشارع الامر مش بالضروره يكون يعني حاصل الاهتمام كما انه قال انما يخشى الله انما يخشى الله من عباده العلماء وين مو وين ولا وين التقديم انما يخشى العلماء الله انما يخشى الله نعم انما يخشى العلماء الله من عباده لا لا لا لا صحيح مش نقول هكذا إنما يخشى يخشى العلماء الله. هي أصل كلك العلماء هي فاعل والأخرى منصوب على المفعولية لا نقول مفعول به. يخشى الله من عباده العلماء لنا إبراز لنا إبراز نعم إبراز نعم الاهتمام إبراز نعم نعم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة نشوفوها في المفعول به التقديم والتأخير إن شاء الله نشوفوها في المفعول به إن شاء الله نحن حسنا تو في الإعراب واقفين في الإعراب يعني باش ترفع باش تنصب باش تجر هذه نشدوها من بعد أنا شوية برك بدينا شوية في الإعراب مبتدا خبر الجملة إذا نعرفها جملة فعلية والإسمية إذا كان جملة فعلية إذا جملة فعلية نرجع الفعل والفاعل إذا إسمية نلوج على المبتدا والخبر هذه إذا كان بديت نعود نفسي على هذه تولي تولي جملة سهلة تولي جملة سهلة والله كأن كلاهما نجح في الامتحان أنا بدون ألف نجح بدون ألف كلاهما نجح في الامتحان أن بدون ألف والله أعلم تنزل تلك أبيتنا بالآل القرآن ما أجلنا شايف اسمه مفرد واحد يمكن أنه ثاني واحدان أو في الجامعة أحد اسم مفرد واحد أي واحد مفرد واحد أي ما تبدلش في الجامعة ولا يقبل ثلاث مين لا تبش التلف يقبل الجامعة أحد تقول لي أحد جامعة شنو واحد أحد ولا واحد ما يوم تقبلش الجامعة من ثلاثين لو رجعنا شو نقول الأسماء الست ترفع باش ترفع بالواو تنصب باش تجر باش بالنسبة للشرط ذو بالنسبة للشرط الفو طيب بالنسبة للأربع الأخرين أبن حمن أخن أخن طيب هذه باش ترفع شو شروط نتاعها؟ أربعة أن تكون مضافة اثنين مضافة إلى غير مدبر مدبر مدبر مدبر وفيها ثلاث لغات الأربعة كلمة فيها ثلاث لغات اللي هي الإتمام القصر والنقص القصر علاش؟ على الألف والنقص نقص شنو؟ الواو والياء بفكي له ومنازح هذا الآخر من مرة زين صار والحمد لله يا رب العالمين له منازح هذا